إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى زميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين الكرام من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم آخر احتفالات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. فالحمد لله على نعمه العظيمة التي من الله علينا بها، لأننا أمة الإسلام، أمة المحبة والسلام، أمة تشرق بالنور وتدعو للصفح والتسامح والوئام. لذا حق لنا أن نفرح وأن نبتهج وأن نفتح الصفحة من جديد، ننسى الهم والحزن ونعفو ونتسامح مع القريب والبعيد. فلله الحمد من قبل ومن بعد، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والفرحة مستمعين الكرام تكون عند تمام النعمة وبأداء فريضة من الفرائض. فقد أدى الحاج عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات، وتجردوا من المخيط عند الميقات، وهلت دموع التوبة في صعيد عرفات على الوجنات خجلا من المعاصي والسيئات. فيا من حج البيت العتيق وجئت من كل فج عميق، ها أنت فقد كمل حقك بإذن الله تعالى وأديت المشاعر، ها أنت تتهيأ للرجوع إلى ديارك، فالحذر الحذر من العودة إلى المحرمات، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إياك أن تهدم ما بنيت. فيا من غابت عنه شمس هذه الأيام ولم يقضها إلا في المعاصي والآثام، يا من ذهبت عليه مواسم الخيرات والرحمات وأنت منشغل بالمنكرات، أما رأيت قوافل الحجاج والمعتمرين؟ أما رأيت دموع التائبين؟ أما سمعت صوت الملبين والمكبرين؟ فهل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ فعليك أخي المسلم أن تتوب إلى الله، ألم يأني لك أن تتوب؟ أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان الشيخ محمد جاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام صلينا صلاة المغرب بفضل الله تعالى في جماعة هنا في رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة في إطار الأقلة لاحتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الأيام المباركة الطيبة حيث عشنا أياما مملوءة بشعائر هذا الدين العظيم، حيث توجه وفد الله من الحجيج إلى بيت الله الحرام داعين مهللين وملبين مجيبين لنداء خليل الله إبراهيم عليه السلام حينما قال له ربه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهنيئا مستمعين الكرام لكل من أجاب، وهنيئا لمن لبى ودعا وأناب. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هذا المكان الطاهر وخير ما نبدأ به هذا الاحتفال القرآن الكريم، فهذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يستوي أصحاب الجنة Thank you. ما ودعك ووضعنا عنك وزرك فإن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعينا الكرام، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، استفتاحا طيبا مباركا لهذا اللقاء الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا بنهاية موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات. أيها الحاج العائد مغفور الذنب، بينك وبين الله عهود كثيرة، والمقصود الأعظم من هذه العهود ألا تعبدوا إلا إياه، فاتقوا الله حق تقواه. من رجع من الحج فليحافظ على ما عاهد الله عليه، وعلامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها، وعلامة ردها أن توصل بمعصية. فما أجمل الحسنة بعد الحسنة، وما أقبح السيئة بعد الحسنة. صلى الله العافية والثبات إلى الممات. مستمعينا الكرام، الآن نبقى مع هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور علوي أمين، الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحباب الحبيب صلى الله عليه وآله، نحن في هذه الأيام نعيش إشراقات إيمانية أراد الله لأمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وآله أن تؤوب إلى ربها راضية مرضية، ورضا ربنا عليها أن جعل لها من أيام ربها نفحات، فما يمر شهر إلا وتأتي نفحة إيمانية تغسل الذنوب. وأفضل ما يغسل الذنوب الحج إلى بيت الله الحرام، أو العمرة إلى بيت الله الحرام. والناس كثيرا تحدثوا عن واجبات الحج وفرائضه وسننه، ولكن يبقى شيء عظيم، الدرس المستفاد. وإني وإياكم في هذه اللحظات سأسلط الضوء على مواقف إيمانية أرادها الله لنا في هذا الموسم أو في هذا الحج الكريم. أولها ربطها ماضي هذه الأمة بحاضرها، فنحن أبناء آدم أول الأنبياء وأصحاب آخر الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد. والحج جمع من آدم إلى كل الأنبياء حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان نأخذ العبرة أن لماضي الأمم وحاضرها نبرات أو إضاءات إيمانية. والإضاءة الأولى التي تتحدث عنها في عجالة ذاك الموقف العظيم حول الكعبة المشرفة، والناس يطوفون فرادا، والمسجد إذا نظرت إليه تجده ساحة كبيرة فيها الملايين، إما طائف وإما جالس وإما كذا. فإذا أذن للصلاة وقف الجميع، وفي لحظات سألت أحد العلماء يوما وأنا في أحد الدول الأجنبية، قلت له ما رأيك في هذا الجمع من الناس، أتستطيع الصفافة؟ قال إني لا أستطيع أن أصف 100. تنتظر ولتعلم المعجزة الإلهية الخالدة. فوقف الناس وقال الإمام لفظ واحد: استووا. فتراست الصفوف في أقل من ثوان معدودة. فقلت يا الله يا الله، أردت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تصطف صفا واحدا وأن يكون بنيانها كأخوة كالبنيان المرصوص يشده بعضه بعضا، وأردت لهذه الأمة أن يكن هدفها واحد تنظر الكعبة، وأن يكن ربها واحد هو الله الذي لا إله إلا هو. فقال الرجل: والله ما يستطيع أن يصف هذا العدد إلا رب هذا العدد. ونحن أمة ما أحوجنا إلى التوحد في أيامنا. أما المظهر الثاني فتعالوا إلى بداية البناء وقبله بقليل. امرأة شابة لم تبلغ من العمر 17 عاما يأخذها زوجها ووليدها، وليدها الذي لم يأخذ شيئا بل كل حياته على لبن أمه، لم يبلغ العام أو قيل بالضبط 7 أشهر، ثم يتركهما في هذا الوادي، واد غير ذي زرع، واد يعني أقل ما يقال عنه، واد مرعب، ويتركها. فيسأله الزوجة: أالله أمرك؟ فيجيبها: نعم. فتجيب بثقة وإيمان: ما دام هذا أمر الله فإن الله لن يضيعنا. شابة. الجارية في لغة المصريين قديما ليست العبدة ولكنها المرأة الجميلة ذات الجمال العظيم. هذه الجميلة العظيمة ومعها وليدها تترك في الصحراء، ولكن ثقتها في الله هي تثق أن ربنا لن يضيعها ما دام هذا أمره. وتمر الأيام ويجف اللبن، وهي امرأة تشهد وليدها يتدور جوعا، فهل جلست تبكي حظها وأيامها أم سعت لله ربها؟ سعت بين الصفا والمروة، ولم تكن الصفا والمروة ممهدين كأيامنا هذه، ولكنها علمت شيئا، ألا رزق إلا باستغفار، فناجت ربها بإنشودة العصر: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. 7 مرات ويتنشد ربها، ثم لا تسمع بكاء طفلها فتظن أنه ذهب إلى ربه، ولما جاءت إليه وجدت الماء ينبع من تحت قدم الوليد. الوليد إسماعيل، الوليد أبو أفضل الأنبياء والمرسلين محمد، فكيف يضيعه ربه؟ ماذا نقول؟ توكلت على ربها، توكلت على ربها وسعت، ولما تعبت استغفرت، ولما استغفرت رزقها الله. ما أحوجنا في أيامنا لهذا التوكل وإلى اللجوء إلى الله والاستغفار من كل ذنب. لا تقل لي ليس لي ذنب، فأي ذنب كان لابنتنا هاجر أو لأمنا عليها السلام؟ المشهد الثالث: على عرفات تعارف آدم وحواء، على عرفات عرف إبراهيم المشهد الثالث، رأى رؤيا أنه يذبح ولده، وحجر إسماعيل في البيت كان يستطيع الذب أذبحه هنا، ولكن لابد أن تشتد العود وأن يسعى الناس، فسعي وجلس في يوم التروية يستغفر، لعل هذا رؤيا لا يحققها رب العالمين. وفي عرفة عرف ماضي آدم وإبراهيم على عرفات، في اليوم الثاني يبدأ النحر تنفيذ الرؤى، فماذا كانت النتيجة؟ انظروا إلى القرآن: يا بني يا عز ما أملك في الدنيا إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يا عاطفة الأبوة الجياشة، ولكن قلب المؤمن ليس فيه إلا وعاء لا إله إلا الله. لابد أن يستفرغ إبراهيم الوعاء كاملا، ولا يبقى فيه إلا لا إله إلا الله، لا يبقى فيه إلا لا إله إلا الله، لا مال ولا جاه ولا ولد ولا سلطان، كل شيء زائل، ويبقى وجه الله الكريم. ويجيب الفتى: يا سبحان الله، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين بدأ التنفيذ، فداه ربنا بذبح عظيم. الفداء هنا يجب أن نتوقف عنده كثيرا. ما معنى فداء؟ أن تعطي بلا حدود، أن تعطي كل شيء عندك بلا أن تسأل الآخر. هذا هو الرمزية في فداء إسماعيل. لا ذبيحة نذبحها في صباح يوم العيد، ولكن لا، أن أوثر غيري على نفسي، أن أوثر عباد الله على كل شيء في حياتي. لا أضرب، لا أسب، لا أقتل، بل على العكس أعيش بين الناس كالرحمة المهداة. الدرس الرابع، تعالوا إلى أيام التشريق الثلاثة، أو إلى أيام رمي الجمار. أي جمار هذه التي ترميها؟ يقول البعض أننا نرمي إبليس، وأي يكون في هذا المكان إبليس؟ ولماذا سبع حصوات؟ لماذا؟ ألا سألت نفسك؟ القلب من داخلك يريد الله أن يطهره، يريد الله لك أن تصبح مؤمنا حقا. فالتدريب الكامل على إلقاء الخطايا والذنوب والمعاصي وكل ما حمل القلب من بغضاء وحقد وحسد، كل هذا أنت تلقيه هناك. فإذا عدت وأنت واثق أن هذا القلب طهره ربك بهذه الحصوات، تكن عبدا ربانيا، والله لو قلت للشيء كن فيكون. يا عباد الله، إذا أردتم أن تعيشوا في هذه الدنيا سعداء، صلوا. ولكن ليست الصلاة التي نشهدها قياما وقعود، لا، صلوا أنفسكم بالله. عدتم للحج فصلوا أنفسكم بالله، كونوا عبادا لله مخلصين. صلي صلاة الإمام الشافعي. قالت السيدة نفيسة رضي الله عنها عن الشافعي، رحم الله الشافعي، فلقد كان يحسن الوضوء. ما أحوجنا إلى هذا الوضوء؟ وضوء النفس من الداخل، لا يحقد بعضنا على بعض، لا يضرب بعضنا رقاب بعض، لا نخرج نعطل الناس ونمحو أسماء الناس، بل على العكس نصبح عبادا متحابين. يظلنا الله يوم لا ظل إلا ظله. فمن نشأ في عبادة الله وحب الله وتدرب على الإيمان بالله قبل الله رجاءه. اللهم إنا في ليلتنا هذه وفي يومنا هذا نستغفرك ونتوب إليك، ونطلبك منا يا ربنا أن تجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي مصرنا، كل من فيها ومن يعيش على أرضها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا مستمعين الكرام، طوف بنا فضيلة الأستاذ الدكتور علو أمين الأستاذ بجامعة الأزهر حول مشاهد ودروس من رحلة الحج. إخوة الإيمان، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بالقاهرة، فنعطر هذه الأجواء والأصداء بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا معنى التراحم بيننا عطرا يفوح بأطيب النسمات، علمتنا معنى التحاب وصوته نسكا تجدد في ندى الصلوات. صلى عليك الله يا خير الورى عدد الحصى والذر والنبضات. إخوة الإيمان، والآن نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد جاد. سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله حبيبي عساك تلقي السلام إذا وصلت هناك تلقي السلام هناك فقل السلام عليك يا خير الورى من عاشق طول المدى روض الحبيب عساك تلقي السلام إذا وصلت هناك فقل السلام عليك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا قلبا مشوقا لا يروم سواك فبحق ذاتك إنني فبحق ذاتك إنني بك مغرم والله يشهد أنني أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر اكتسى أنت الذي من نورك البدر اكتسى المساء والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هنا. وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. مشتاق إلى مثواك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمر إليك، ومن باغ علينا لا نشكو إلا إليك. يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في ليلتنا شقيا ولا محروم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا زائرا روض الحبيب عساك تلقي السلام إذا وصلت هناك، فقل السلام عليك يا خير الورى من عاشق طول المدى يهواك. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه الابتهالات والمدائح، قدمها الشيخ محمد جاد، وبها نأتي إلى ختام فقرات هذا الاحتفال الذي نقلناه على أسماعكم من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة احتفالا واحتفالا بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات القائمين عليه. مستمعين الكرام، ساهم في نقل هندسة هذا الاحتفال من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل سيد عبدو وعمران علي. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ فاروق ضيف، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور علوي أمين، ومبتهلا الشيخ محمد جاد. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكل عام وأنتم بخير.